إخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة السيدة راء ألف، تقول في رسالتها: إن أخاها قال لهن إن كنا لا ترثنا بحجة أن الوالد عليه رحمة الله قد قام باللازم نحو تجهيزهن بمنزل الزوجية. تقول السائلة: ولم يخبرنا الوالد بذلك قبل وفاته، فهل هذا صحيح؟ وهل مع أخي حق في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن منع الميراث، منع البنت من الميراث من قبل أخيها بحجة أن والدها قام بتجهيزها لبيت الزوجية، ومن ثم فإنها لا ترث، والميراث فقط للأولاد، لأنهم الذين يحلون محل أبيهم حيث يضرعون الأرض، وعليهم أن يصروا أخواتهم في منزل الزوجية ونحو هذا. هذا عرف فاسد يتناقض مع الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي نصت على ميراث الأخت مع الأخ، يقول تعالى: والابن مع البنت، يقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ويقول تعالى في حق الأخوات أيضا مع الإخوة، يقول تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فقد بيان الشرع الشريف حق المرأة في كل الصور التي تقع في الحياة، وبيان حقها في الميراث أم لا، ترث أم لا، وفق موقعها من الميت. وما قام به الوالد عليه رحمة الله من تجهيز ابنته لمنزل الزوجية يعد هبة خالصة منه لابنته، أعطاها لها أثناء حياته لا صلة لهذه الهبة بما بعد الوفاة. فما تركه الوالد عليه رحمة الله أصبح تركة يقتسم فيه الجميع البنون والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يصح حرمان البنات لأي سبب من الأسباب إلا إذا كان هناك مانع شرعي كالردة والعياذ بالله، وهذا غير موجود هنا. ونص المولى سبحانه وتعالى في آيات المواريث على عظم جريمة التعدي على أحكام المواريث، يقول تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا الوعيد الشديد من المولى سبحانه وتعالى موجه لكل من يحرم وارثا من إرثه، كما في واقعة السؤال، أو انتقص من إرثه، أو تذرع بأسباب للمنع من وصول الوارث لحقه أو لسهمه من الميراث. والوالد عليه رحمة الله لو وصى بمنع الإرث للبنات فهذه وصية جائرة لا يعمل بها، ومخالفتها لا تعد عقوق من الأولاد من الذكور، لأنها معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في الحديث الشريف وفي ثناء آيات المواريث، يقول تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. فالوصية بمنع الإرث لا يعمل بها، والبنت حقها لا يضيع بناء على عرف يخالف الشرع. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع أمير حسني من محافظة الشرقية، يقول في رسالته: حدث خلاف بين ابني خالي بسبب أمور مالية، فتدخلت للصلح بينهما وألزمت نفسي بسداد مبلغ 100,000 جنيه لأحدهما، ولم أستطع سداد هذا المبلغ حتى الآن، فهل يجوز إعطائي هذا من الزكاة؟ أي هل يجوز أن أخرج هذا المبلغ من زكاة مالي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن حسن تصرف بعض الناس الإصلاح بين المتخاصمين، بأن يتكفل إنسان مبلغا ماليا للإصلاح بين المتخاصمين وحل مشكلة كبيرة بين المتشاحنين. وهذا الإنسان الذي يفعل ذلك أمام حالتين: الحالة الأولى أنه ليس لديه ما يدفعه، وهذا يكون غارما لمصلحة المجتمع أو لمصلحة الغير. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلقد جعلت هذه الآية القرآنية للغارمين نصيبا من الزكاة مساعدة لهم على الخروج من غرمهم، بأن يصرف نصيبهم من الزكاة لأصحاب ديونهم تخليصا لذمم الغارمين. والغارم لمصلحة المجتمع أو لمصلحة الغير إن سأل من يعينه فيما تحمله لم يعد ذلك نقصا في قدره، بل شرفا وفخرا. وجاء في صحيح مسلم قال قبيصة رضي الله عنه: تحملت حمالة، أي تكفلت دينا لأدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين المتخاصمين، وسأل هذا الرجل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أن يعينه على ما تحمله تلك على عادتهم، فأجابه النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى المساعدة بحكم التعاون على البر والتقوى قائلا: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أي طلب منه النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن ينتظر حتى تأتيه الصدقة من زكوات الناس فيعطيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه منها، وإنما حلت له المسألة واستحق أن يعطى من الزكاة لأنه استدان لخير ولم تكن استدانته لمعصية، ولأنه غارم من جملة الغارمين المذكورين في آية الصدقة. ثم وضح النبي صلوات ربي وسلامه عليه الأصناف التي تحل لها أن تسأل الناس. فأما الصنف الأول فمن تحمل دينا على نفسه للإصلاح بين الناس، والصنف الثاني الذي تحل له المسألة رجل أصابته جائحة أي آفة سماوية تهلك ثماره أو أمواله، والصنف الثالث الذي تحل له المسألة رجل أصابه الفقر الشديد واتضح أنه قد أصبح فقيرا فقرا شديدا. وغير هؤلاء الأصناف لا تحل لهم المسألة وتكون سحتا وحراما لا يحل كسبه. والحالة الثانية أن يكون عليه دفع زكاة ماله، فلا مانع من أن يحسب هذا المال من زكاة ماله ويكون قد أحسن صنعا في أنه قد حل وأنهى نزاعا وخصاما بين متخاصمين. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.